وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الكلام يقع في تنبيهات. التنبيه الأول يقول الشيخ: احنا قلنا لو تردد الواجب الاحتياط واجب يا غير واجب؟ احتياط واجب قلنا، ما هو شيء ولا. بس في هذا التنبيه الاول يقول لربما يقع، لربما يقع اذا كان منشأ تردد الواجب تردد الشرط. نزل القبلة ما ادري منين، فالواجب سوف يتردد. لا اعلم بان الواجب الصلاة من هذه الجهة او من تلك الجهة. هنا منشأ تردد الواجب ما هو؟ تردد الشرط. او عندي صوتان، احدهما طاهر والاخر نجس، ولا اميز الطاهر من النجس. هنا الواجب راح صلاه يصير مردد، ما ادري ان الواجب صلاه في هذا الصوت او في ذلك الصوت. منشا التردد هنا ماذا؟ هو تردد الشرط. هكذا أمثلة أخرى أنت على هالمنوال تقدر ماذا تحصل؟ الخلاصة هذا أيضا أقوله، أنه لربما يقال إذا تردد الواجب وكان منشأ التردد هو تردد الشار، لربما يقال هنا الاحتياط ليس بواجب، يعني ما لازم تصلي بعد صلاتين او اكثر، اذا جهات مثل اربع صلوات وغير ذلك ما لازم تصلي صلوات متعددة. لماذا؟ لأن في حالة تردد الشرط، الشرط يكون ساقطا. يعني إذا القبلة ما معلومة منين، إذا الصواب الطاهر ما معلوم، فحينئذ شرطية القبلة تسقط، توجه القبلة العميسة الشرط. ليس الطاهر لا يكون شرط، وإذا لم يكن شرطا التوجه إلى القبلة، فبعد ما لازم تصلي صلوات متعددة. أنت تصلي صلوات متعددة لماذا؟ لإحراز الشرط، والمفروض سقط فتكفيك صلاة واحدة، وهكذا بالنسبة إلى الثوب. هذا رب قائل يقول لماذا حين تردد الشرط نقول شرطية طهارة الساتر تسقط، او شرطية توجه للقبلة الاستقبال تسقط؟ منشأ شنو؟ احد امرين، اما ان يكون المنشأ انصراف الادلة، يعني الأدلة التي تقول توجه إلى القبلة أو صلي في الطاهر تنصرف إلى يا صورة. إذا كنت أعلم تفصيلا بمن؟ بالشرط بالقبلة أو بالثوب الطاهر تنصرف إلى هذه الصورة. إذا تنصرف إلى هذه الصورة يعني معناه في صورة عدم العلم التفصيلي هذه الشرطية غير ثابتة. إلا هكذا وإما أن نقول لا، الشرطية ثابتة حتى في حالة جهالة وتردد القبلة أو التوبة الطاهرة، مع ذلك الشرطية ثابتة، يعني ثابتة بهذا المعنى. لا ندعي الانصراف إلى صورة العلم التفصيلي، لكن نقول تسقط الشرطية لا من ناحية الانصراف بل من ناحية أخرى، لا من ناحية الانصراف بل من ناحية أخرى. شنو هي الناحية الأخرى؟ وهي أنه إذا الشرطية ثابتة كم صلاة راح أصلي لإحراز الشرطية؟ صلاة أكثر من واحدة. طب إذا أكثر من واحدة يلا خل أصلي، يلا راح أصلي ترى الساعة الصلاة الأولية راح أجيبها، أصلي قربة إلى الله تعالى، لكن أنوي أنها هي المطلوبة الواجبة، نية الجزم موجودة ولا لا؟ أجزم بأن هذا هو الواجب؟ لا، نية الجزم ما موجودة، ما أقدر أجزم أن هذا الواجب. ونية الجزم معتبرة طبيعة بعض العلماء، بعض العلماء الأمر المعروف في زماننا ما يقولون معتبر، في زماننا هذا ما يقولون معتبر، تبدأ شاية هي احتمال. فإذا قلنا نية الجزم معتبرة، يعني إنسان لما يجيب الواجب يكون يجزم أن هذا هو الواجب المطلوب، ويجزم يا جزء واجب ويا جزء مستحب، كله يكون يميز عنه. فإذا قلنا نية الجزم والتمييز واجب واجبة، فحينئذ يدور الأمر بين أن نقول الشرطية ثابتة يكون أجيب أكثر من صلاة واحدة، وإذا أجيب أكثر من صلاة واحدة نية الجزم فينا أذن سوف شنو تفوت، وبين أن أحافظ على نية الجزم، لكن مش وقت أقدر أحافظ. إذا قلنا على أن الشرطية ساقطة، إذا شرطية القبلة ساقطة كم صلاة راح أصلي؟ واحدة راح، فأقول هاي صلاة واحدة أجيبها مع نية الجزم، حق من بعدها هي واجبة، إذا الشرطية ساقطة شرطية القبلة، فحق منها هي الواجب، لأن مشتمل على كل الأجزاء والشرائع. لا تقول لي شيخنا القبلة ما فيها، أقول لك مو ساقطة، ليش ما تلتفت؟ فإذا نية الجزم راح أجيبها، وبما أن نية الجزم هي المقدمة، فالمناسب أن شنو نقول الشرطية حينئذ؟ شرطية القبلة طهرت ساقطة ساقطة. فلأجل إحدى هاتين الدعوتين نقول بأنه الشرطية ساقطة، وإذا الشرطية ساقطة لا يحتاج. هذا الكلام التنبيه الأول أخذناه لدعي هذه الشبهة، هذا المقدار السكاتي أظهر شركية دوق أطلق العبارة ثم أروح إلى رد هاتين الدعويين. خلاصة التنبيه الأول أن منشأ تردد الواجب إذا كان هو تردد الشر، فلربما يقال بأن الاحتياط غير واجب لأن الشرطية تسقط. أما لماذا الشرطية تسقط؟ لإحدى دعويين، إما لأن أدلة الشرطية توجه إلى القبلة أو تقصد تنصرف إلى صورة العلم التفصيلي بالقبلة بالطهارة، وإما لأجل أنه إذا شرطية القبلة والطهارة لم تسقط راح أكرر بالصلاة، إذا كررت بالصلاة نية الجزم سوف تفوت مني، فتحفظا على نية الجزم فلا بد أن نقول ماذا؟ الشرطية تسقط. يترد الدعوين بعدين يجي، وهناك أمور جانبية من عبارة نقراها، وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه يمكن القول بعدم وجود الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها، نحوها يعني شنو؟ مو اشتباه طهارة الساس، مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الوقت. أي ليش قالوا ما كان الاشتباه الموضوعي؟ لأن هذا اشتباه القبلة يوجد الشبهة أن تصير موضوعية حكمية موضوعية بعد ربنا مو أنها حكمية حكمها حرف التوجه يلي بتوجه إلى السبلة موضوع شبه موضوعي هذا فهنا يشتبه الواجب على نحو الشبهة الموضوعية مو على نحو الشبهة الحكمية مو لأبي بغدان أنك يجب أن نفعل تعارض النفس مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب يعني بحيث منشأ الاشتباه الموضوعي كان هو الشرط شرط مثل من القبل واللباب أقول أنا قلت منشأ الاشتباه مرة فيكم تردد الشرط يعني معناه ومرة أخرى فيكم معناه هيك ومرة أخرى يعني معناه هيك ومرة أخرى يكون من غير جهة الشرط شلون من غير جهة الشرط شلون بأن نفترض الواجب متردد في نفسه لا من جهتي في نفسه متردد في نفس مثل يوم الجمعة إلى من يدري أن الواجب ظهر أو جمعة أي لا منشأ التردد شنو هو هل منشأ التردد تردد الشرط لا وإنما في نفسه أراد مدرد في نفسه الواجب متردد بينها إذا تسأل عن النص أو تعارض النصين أو غير ذلك فهو ما حصل خب لا هو لا ما قيد الاشتباه الروحي ناشئ منين ما قال الاشتباه الموضوعي مرة ينشئ منين من اشتباه الشرط ومرة ينشأ من غير اشتباه لا فهو هاتي ما قال حكمية السبعي أنا مش قاعد أقوله يعني هو ما قايل على أنه ماذا الشبهة الموضوعية على تسمية مرة تنسى من اشتباه الشرط ومرة تنسى من غير اشتباه إذا أريد خالي بسهدا ما سابس في من غير أما على رأيكم بسهد نسوي أحسن لعله العبارة نجي أن الشبهة الموضوعية مرة تنسى من اشتباه النص من اشتباه الشرط مثل قبل ما أدري المرة تنسى من غير اشتباه من غير اشتباه الشرط مثل ما مثل أمس بينت أنه أنا ناظر نظر ما أدري الذبيحة للعباس صلوات الله وسلامه عليه أو صبح صلوات لأم دليل سلام الله عليها إن المنشأ بعد مو تردد الشرط وهذا أحسن لعله فإن نفس الواجب مردد مو من جهة اشتباه الشرط هذا أحسن لعله بالعبارة عن أنسى فالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه ما أدري يا هلذي يصح السجود عليه وشبه ذلك بناء على دعوة نقول إذا كان منشأ اشتباه الواجب تردد الشرط لا يجب الاحتياط بناء على دعوة سقوط هذه الشروط عند الاشتباه وعند الاشتباه نقول الشرط أصلاً نصف إذا الشرط فقط شرط يتوجه إلى القبلة شرط يطار ساته بعد ما يدبر احتياط ولذا أسقط الحلي ابن إدريس يعني رضوان الله عليه ايش أسقط قال واحد إذا عدة ثوب يعني واحد طاهر واحد نجس شي يسوي علماءنا اليوم شي يقولون يصلي صلاتين واحد بها الثوب واحد بها الثوب هو ابن إدريس قال يصلي عريان يروح بالقبة في الغرفة ويسير يطرح الشارع فرد مرة ولذا أسقط الحلي ولذا يعني شنو ولذا يعني ولعدل أن الشرطية الشرطية تسقط حين التردد أسقط الحلي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عارية بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه يقول احنا لما نتعارض في أي شيء نتعارض أنه يجب الاحتياط أو ما يجب الاحتياط لابد هذه حركة دم من ناشئة تنصب عليه من سأل منه من سأل أبو الشيخي لابد منشأ حركتنا هذا أنه الشرطية ثابتة أو صافة فالذي يقول الاحتياط واجب يقول الشرطية ثابتة والذي يقول الاحتياط ليس واجب يقول الشرطية صافة فمنشأ حركتنا هذا ولا يمكن أن اثنيناتنا نسلم الشرطية باقية لكن حضرة جنابك شو تقول يجب الاحتياط وقبر الزنام ايش اقول لا اذا الشرطية باقية قل بلا اشكال بعد يجب اذا الشرطية باقية واقعا قل بلا اشكال لإحرازها يجب ماذا الاحتياط فحينما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط او لا يجب لابد نزاع لمن صبع لابد الحقيقة من شاء ماذا أن الشرطية واقعا ثابتة أو صادقة لابد هكذا لا يمكن على أنه نصنف في الشرطية ولكن مع ذلك واحد من حزبه يقول احتياط واجب واحد يقول ليش ما شاء الله هذا الشرطية تعرف بلا إشكال يجب الإسلام. لذلك يقول بل ينبغي بل النزاع فيما كان من هذا القبيل فيما كان من هذا القبيل يعني النزاع في وجوب الاحتياط إذا كان ناشئ من تردد الشرط بل النزاع يعني في وجوب الاحتياط فيما كان من هذا القبيل يعني فيما كان ناشئا من تردد الشرط ينبغي أن يكون على هذا الوجه ينبغي أن يكون على هذا الوجه يعني شنو يعني ينبغي أن يكون نزاع مناشئ من النزاع لأن الشرط يتساقط عنه فإن القائل بعدم وجوب يعني يوضح أكثر فإن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بد هيك مقصود الرجاء لا يعني لا يمكن أن يكون هذا مقصوده أن الشرطية باقية لكن ما على الاحتياط ما يصير الصلاة تعدية ما يصير الجهل كفاية كثير لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ما نقول على أن الصلاة الواحدة التي يحتمل تواجد الشرط فيها هاي الصلاة الواحدة التي عجيبها مع ثوب واحد يحتمل وجود الشرط فيها يقول لا يمكن أن يقول هكذا على أن هاي تكفي الشرطية باقية وهاي الصلاة الواحدة التي يحتمل وجود الشرط فيها تكفي لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط الصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية نقول هاي يكفي بضعف الواقع هاي الصلاة الواحدة الذي يحتمل أنها إلى القبلة تكفي عن الصلاة إلى القبلة الواقعية لا يحتمل هيك شيء مقصود بل ينبغي أن يكون مقصود على أنه لما يقولنا يجب الاحتياط أن الشرط صعب اسمع على أي حال سلام أول من هالناحية أرجع إلى صد الموضوع يقول الشيخ رضوان الله عليه قد يقال بأن الاحتياط ليس بواجب لأجل ماذا؟ سقوط الشرط منشأ سقوط الشرط ما هو أحد أمرين جميع ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط هذا الشرط المجهول هاي القبلة المجهولة هاي الطهارة المجهولة أحد أمرين المنشأ إما انصراف أدلته أدلة الشرط الذي توجه إلى القبلة ننصرف على الأدلة إلى صورة ما إذا كانت القبلة معلومة تفصيلا إما انصراف أدلته يعني أدلة الشرط أدلة الذي توجه إلى القبلة إلى صورة العلم به به يعني بمن به بالشرط إلى صورة العلم به تفصيلا كما في بعض الشروط إذا بعض الشروط هذه لها انصراف مثل ما نظير اشتراط الترتيب بين الفوائد عندنا روايات تقول على أن من فاتته صلوات في مقام القضاء يكون شيء فوري يرتب البينات بس العلماء إيش قالوا؟ قالوا إذا فرض على أنه الإنسان كان ناسي الترتيب ما يدري يا صلاة فاتت أول قالوا هنا الأدلة حينئذ تنصرف عن الصورة الأدلة التي تقول رتب ناظر إلى صورة ما إذا كنت عالما وغير ناسي لترتيب الفواح كيف بعدت أن إذا نسيت وقلت إنسان ما هذا تقدر ينسى ما يدري على أنه يا صلاة الذي فاتت قبل يا صلاة بعد فالمقصود في مثل هذه الحالة قالوا على أن الترتيب دائر بأن الأدلة التي دلت على وجوب الترتيب ناظر إلى صورة ما إذا كان الترتيب ناظر معلوم لا ما إذا نسيته فالمنشأ إما هذا وإما المنشأ لسقوط الشرط هذا دوران الآن إذا نقول الشرط باقية يعني راح أصلي أكثر من صلاة الجزم بالنية هم ما راح يفوت علي تحفظا عليه نقول بسقوط الشرطية وإما دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط هذا الشرط المجهول هاي الطهارة المجهولة هاي القبلة المجهولة وإهمال شرط آخر إذا أمر إهمال هذا الشرط أو إهمال شرط آخر شرط آخر يعني شنو وهو وجوب مقارنة العمل العمل يكون مقارن إما لنية الوجه لنية الوجوب شلون يعني مقارن بحيث يعلم بوجوب الواجب ونجب المندوب حين فعله يعني لما يجيب العمل يكون يميز او يجزم ان هذا الواجب ذاك هو المستحب نية الجزم والتمييز يعني وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المشهور يا هو هذا يتحقق يعني يقدر الانسان انه يجزم بان هذا هو الواجب وقت فذا قلنا الشرط ساخر القبلة لأن القبلة إذا تاقفت كم صلاة راح يجي؟ صلاة واحدة. هاي الصلاة الواحدة واجبة لجميع الأجزاء والشرع. لا تقول لي قبلة ما معلوم بها، أقول لك القبلة المفروض تحفظ شرطية. وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلي، يعني من كلام الحلي يا كلامنا أقوله يا كلامنا اللي قال فيصلح ريان يسد باب الغرفة عليه، يظهر من ذيك الفتوى أنه يريد يقول على أنه يصلح ريان وكذا، لأن إذا ما عاد يصلح ريان يصلح شرعة يكون مئة الجد بعد. فيظهر من خلال فتوى أنه قال يصلي عريان حتى حينئذ ماذا؟ لا يصلي صلاتين. الأمر الذي يوجب التالي فوات ماذا؟ نية الجهر. وكلا الوجهين ضعيفان. يقول لك من الشيخ الأنصاري كلا المنشئين ضعيف. أما المنشئ الأول، المنشئ الأول شنو هو؟ أن نقول بأن الأدلة منصرفة إلنا إلى صورة ما إذا كان الشرط معلوما بالتفصيل. الجواب أن يقال أنه إذا الشرط قلنا بأنه منصرف عنا إلى صورة العلم بالتفصيل به، فلازمه حينئذ تردد في الواجب بعد ما موجود. معناه تردد في الواجب حينئذ بعد ما موجود في هذه الحال، لأنه منشأ تردد الواجب فين هو؟ هو تردد الشيء. فإذا قلنا بأن هذا الشرط منصرف إلى صورة العلم التفصيلي به، يعني يجب التوجه إلى القبلة حين العلم التفصيلي، أما حين الجهل لا يجب التوجه إلى القديم. هذا معناه أنه أصل ما موجود تردد في الواجب حتى نقول لا يجب الاحتياط أو يجب الاحتياط. يجب الاحتياط أو لا يجب، شو تقولون؟ يجب أو لا يجب، شو تقولون؟ عند تردد الواجب. إذا الواجب مردد يقال يجب الاحتياط أو لا يجب. وشو تردد الواجب؟ إذا فرض على أن الشرطية كانت ماذا؟ ثابتة. إذا الشرطية موجودة يتردد الواجب. أما إذا قلنا أدلة الشرطية تنصرف إلى صورة العلم بذلك الشرط، فمعنى ذلك تردد ما أمر. إذا تردد في الواجب ما أقصد بعد ما إلى معنى نقول يجب الاحتياط أو لا يجب. نحن حينما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط او لا يجب؟ يجب او لا يجب عند التردد. اما عند عدم تردد الواجب من الواقع على انه بعد لا يجب ماذا؟ الاحتياط. فانت يكون تقول لي لا يجب الاحتياط عند التردد، اما عند عدم التردد هو يتردد. ايش وقت يصير فينا اذا فرض الشرطية غير منصرفة عن صورة الجهل؟ وكلا الوجهين ضعيفان. اما الاول فلان مفروض كلامنا احنا من الاول فارضي ان الشرطي يكون ثابت على تردد يصير، ما اذا ثبت الوجود الواقعي للفعل يعني للصلاة بهذا الشرط ياسط بالتوجه للقبل. والا اذا فرضنا الشرطية ساقطة منصرفة الى صورة العلم التفصيلي لم يكن من الشك في المكلف به، شك في الواجب ما راح يصير، مكلف به عن الواجب، شك في الواجب تردد في الواجب ما راح يصير. للعلم فينا اذن، يعني راح نعلم فينا اذن لانه ما تجب الصلاة الى القبلة، صلي بلا قبلة، بعد تردد ما راح يصير. للعلم حين اذن، حين اذن عن شنو؟ يعني حين هم صراط الادلة الى صورة العلم بالشرط، نعلم حين اذن بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة المجهولة بالنسبة الى المجهولة بالنسبة الى هذا الجاهل. فنقول حين اذن ماذا؟ هذا بالنسبة الى الجاهل، انا سويت متعلق بالمجهولة، لكن يحتمل متعلق بوجوب للعلم بعدم وجوب الصلاة الى القبلة بالنسبة الى هذا الجاهل. هذا احسن فرد، مو احسن، لا هو المتعين. هذا رد الدعوة الاولى. واما رد الدعوة الثانية، الدعوة الثانية شنو ايش قال فيها صاحبنا؟ قال على أنه يلزمنا أن نقول بسقوط الشرط، لأنه لو لم نقل يسقط جد سوف يفوت علينا الجواب. نقول نعم سوف يفوت الجد صحيح، لكن فليكن كذلك، فلنفدي الجزم لحساب من نفدي لحساب الشرطي. ليش؟ ليش الجزم نفوته ونحافظ على الشرطية؟ يقول لأن الجزم وين معتبر؟ نقطة لطيفة تفسرها الشيخ الأنصاري، يقول نية الجزم وين يعتبر؟ إذا العمل كان واجب لجميع الأجزاء والشرائع ذات الوقت نية الجزم معتبر. يعني شنو واجب لجميع الأجزاء والشرائع؟ يعني أشوف ضيق، سجود أكو، قيام أكو، تشهد أكو، ني كل أكو أكو أكو. إذا العمل واجب لجميع الأجزاء حينئذ أقول أأتي بهذا العمل المشتمل على جميع الأجزاء والشرائع، أأتي به بنية الوجوب. هاي جزم بعد صار بنية الوجوب، لما أقول أن هذا صار جزم، كمية الجزم مش وقت تصير فرع ماذا؟ العمل الواجب لجميع الأجزاء والشرائع. إذن شرطية الجزم راح تصير متأخرة، مرتبة الجزم راح تصير متأخرة عن من؟ عن بقية الأجزاء والشرائع. يكون عمل واجب لجميع الأجزاء والشرائع، بعدين ماذا نية الجزم تجي؟ أقول أأتي به بنية الوجوب، بنية الوجوب. فنية الجزم مرحلة متأخرة، وبقية الشرائط التي منها ماذا؟ القبلة، والتي منها طهارة الساتر، هذه متقدمة. وكلما دار الأمر بين إسقاط المتقدم أو المتأخر، يا الذي يتعين ماذا للسقوط؟ المتأخر بعد، هذا من الواضحات. فإذا على هذا الأساس مناسب أن نقول بأن المتعين للسقوط هو شرطية ماذا؟ الجسم، لا شرطية ماذا؟ القبلة وشرطية الطهارة وغير ذلك. ما شرطية الجسم تكون هي ساقطة لأنه في مرحلة متأخرة عن بقية ماذا؟ الشرائط كما هي. وأما الثاني، المنشأ الثاني ليش باطل؟ فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل لقصد وجهه، أقول أنا ما أدري أنه أكو هو هاتشي دليلي ولا، أنا ما أدري، فهذا الشيخ قاعد يترف هاتشي شيء، مع أنه هو في كتاب الطهارة قايل ماكو، هو الشيخ الأنصاري حتى كتاب الطهارة يسمون مطبوع موجود، أنا ما أخوة كثيرين يقولون من جولده هو ماكو هاتشي دليل. وأما الثاني فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل لقصد وجهه، وما دل علينا على وجوب شنو؟ الجسم مع النية. أقول مناسب يقولون الجسم مع النية يو الجسم بالنية، ياهو الأحسن، الجسم مع النية يو الجسم بالنية، يعني يجسم ماذا؟ بالنية. حينما ينوي لابد ماذا عنده جسم بالنية؟ ينوي أن هذا واجب، جزم بني مع النية شو أشوفها جيلة عنه. على أي حال يقول الدليل الدال على أنه لما نجيب العمل يكون نجيبه بقصد وجهه، وتجزم بذلك، تجزم بالنية، بنية أنه واجب، هاي وجزم بالنية بحسب الضوء. أعطوا التفسير ما تناقضه مهتشي أحسني ولا أعطوا التفسير على ما سبق، يمكن هيك نقول. على أي حال يقول الدليل الدال على ذلك إنما يدل عليه، يعني أن الجسم واجب مش وقت مع التمكن، يعني إذا يمكن أن تجزم، ومعنى التمكن يعني شنو؟ القدرة على الإتيان به مستثنعا للشرائط جازما بوجهه من الوجوب والندب حين الفعل. يعني إذا العمل الجيب جامع لجميع الأجزاء والشرائط ذات الوقت يكون تنوي الوجوب، اما مع العجز عن ذلك، اذا انت عاجز عن الاتيان بنية الجزم فهو المتعين للسقوط. نية الجزم هي اللي تكون ساقطة، لان نية الجزم معتبرة حين التمكن، حين العجز غير معتبرة، دون الشرط المجهول وهو القبلة مثلا الذي اوجب العجز عن الجزم بنية. ما صحح العبارة عن الجزم بنية، فحين اذن ماذا الشرط المجهول ما نقول يسقط، والسر في تعيينه للسقوط ليش نقول الجزم يسقط؟ يقول هو انه انما لوحظ اعتباره الجزم لوحظه وين لوحظه في الفعل المستجمع للشرائط، يعني الفعل اذا جامع لجميع شرطات ما في الجزم، يقول اعتبر هذا الفعل مشتمل على ركوع وسجود وقبلة و و و و اتي به ماذا؟ بنية الوجوب. لا سوء ان يكون مع العلم التفسير مع الحزن. يعني بالتالي صحيح يعني هذا عند التمكن هو تعليم له، وليس اشتراطه في مرتبة شاعر الشرائط بل متأخر عنه، يعني اشتراط الجزم متأخر عن بقى الشرائط. ليه متأخر؟ كما بينت تقول أجيبا هذا العمل واجب للركوع للسجود للقيام للقبلة ليه؟ أجيبا ماذا؟ بنية الوجود. هاي بنية الوجود صارت مرحلة ماذا؟ متأخرة عن بقية الشروط. فإذا قيد اعتباره بحال التمكن، إذا فرض على أنه نية الجزم معتبرة حين التمكن فقط حال العجز، يعني حين العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به مجزوما بالوجود، إذا ما أقدر أجيب مجزوم الوجود يتعين هو للسقوط لأنه مرحلة ماذا؟ متأخرة، وتلك مرحلة ماذا؟ متقدمة. الثاني إن النية في كل من الصلوات، يقول على انه هذا تنبيه ثاني مستقل، قلنا الاحتياط واجبي وليس واجب، النتيجة هسه شنو صار بالله؟ احتياط واجبي وغير واجب صار، بل الاحتياط واجب، لكن اذا الاحتياط واجب النية شلون انهيها؟ انوي الوجوب بالثنية، انوي التقرب بالثنية، مراحل التشريع واحدة منهم ليست واجبة، واحد منها ليست مقربة، الصلاة إلى القبلة الواقعية هي الواجبة والمقربة، أما الصلاة إلى غير القبلة واجبة؟ لا. مقربة؟ لا. فنية القربة بها ونية الوجوب توجب التشريع، تنوي الوجوب بما ليس بواجب، وتنوي التقرب بما ليس بمقرب، أنت يلزم تشريع، فكيف ننوي؟ بلا نية؟ ما يصير قرب. فشلون؟ يقول الشيخ هذا بيناه فيما سبق، قلنا النية شلون تصير؟ إذا تتذكرون طريقين، تتذكرون بينا يا لا؟ الطريق الثاني الآن يشير للشيخ، هنا الثاني يشير له، الثاني شنو هو؟ بأن أقول أجيبا هذه الصلاة، وأنا عشان صلاة يتصلي بالساعة الآن إلى أربع جهات، أجيبا هذه الصلاة شلون شوف هتي أني لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحباتها. لا أقول أجيب هي بنية الوجود حتى تقول يصير تشبع لعله ليست واجبة، لا، هاي الحيلة لطيفة، هاي فش طريقة ماذا لطيفة، لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحباتها، هكذا قربة إلى الله، قربة من أجعل قيد علما قلت، إذا تتذكرون قلت فيما سبق مقول لأجله يصير علما، ها إحراز الواجب، أأتي بها لأجل الإحراز الواجب، قل ليش تستحفظ الواجب؟ غرضة شنو إحراز الواجب؟ شنو غرضة؟ لأجل التقرب قربة منه، لإحراز الواجب بها أو بصاحباتها، هيك شيء، وإذا هكذا يريد ينوي هذا حينئذ بعد نية تشريع بعد ما راح يصير، لكن خلصنا هذا، بس احتاج جانبية وهو أنه حينما تنوي هكذا لابد تكون حضرة جنابك عازم على أن تجيب الصلوات الأربع كلهن، مو بناءك تريد تجيب ثلاث صلاة واحدة يكون أنت يكون عازم على انه تأتي بجميع الصلوات، وانه عازم على الاتيان بصلاة واحدة. اذ لو كنت عازم على الاتيان بصلاة واحدة اذا انت ما ناوي احراز الواجب، انت ما تريد تحرز الواجب، انت اذا صدقت تحرز الواجب حتما يكون تبني على ان تصلي كم صلاة؟ 4 صلوات. فاذا انت باني تصلي صلاة واحدة يعني ناوي تجيب هذا الصلاة لا لأجل إحراز الواجب بل لأجل ماذا؟ إذا لا لأجل إحراز الواجب بل لأجل ماذا؟ إذا لا لأجل إحراز الواجب لأجل أأتي بها إن كانت واجبة لاحتمال وجوبها، لكن ما أأتي بها لأجل إحراز الواجب. أنت قد تقول لي شيخ نفر هذا كل الزين شكوا بي إنسان يزيد صلاة واحدة يعني ما بي بأس إن كانت واجبة والاحتمال أنها واجبة خسكوا بي صار يعني بي بأس. هذا نظير ما لو قرر على أن الإنسان ما يدري هو جنب أو غير جنب، يقتصر غسل الجنابر يقتصر شلون بنية شنو إحراز رفع الجنابر ولا الجنابر يمون قلعته يغتسل إن كان جنوبا باحتمال أنه جنوب، فكما أنه نية الرجاء والاحتمال تستويه في غسل الجنابة إذا كنت أحكم الجنوب. هنا أيضا لا بأس أن واحد يصلي صلاة واحدة وغرضه إحراز الواجب، إذا كان غرض إحراز الواجب يكون ينوي 4 صلوات يصلي يجزئ يبني على ان يصلي 4 صلوات، لا غرابة ان يأتي بهذه ان كانت واجبة لاحتمال انها واجبة لكن ما الى غرب ان يحرز الواجب بالصلاة ب4. شكو بيه اقول لك فرق بين الموردين، هناك في غسل الجنابة غير نية الرجاء ما يمكن جد ما يمكن، لان الغسل انا ما اكسب مطلوب من حدي ما أجم عبادة ثابتة في حقي، أحكم العبادة مطلوبة فقط أحكم، وإذا فقط أحكم ليس أما تكون تصير على مستوى احتمال، أقول أتصل باحتمال أني جنوب يكفي، غير هذا يمكن بعد ما يمكن. أما في موردنا أتصل بأن الصلاة 100% مطلوبة مني، وما دمت الصلاة أجزم بأنها 100% مطلوبة مني فلا بد حينئذ حين الإتيان بها أأتي بالنية ماذا؟ مو بنية الرجاء هذا قصدي، وإنما أأتي بها على نحو الجزم، أقول أأتي بالصلاة لأجل أن أحرز الواجب مو لأجل احتمال أنه هو الواجب، لكن أنا ما أريد أحرز الواجب هذا ما يكفي، لا يكون مقرر لا يجزيك هذا. فنية الاحتمال والرجاء انما تكفي في العبادة المحتملة ما احتمل انه عبادة مثل الغسل، اما ما اجزم انه عبادة لا بعد هناك احتمال مين هناك لازم الاحراز ذاك يكون مقرر، واما اذا احراز ما اكو وهي هم ترى قضية وجدانية هم قضية ترى وجدانية مو بعيدة، يعني واحد اذا ما يدري قبل منا يومنا او ما يدري الثوب الطاهر هذا او ذاك يصير بناه يصلي صلاة واحدة، نقول له ليش تصلي صلاة واحدة فصلي اثنين، يقول له أنا أصلي صلاة واحدة لأجل أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، احنا نقول له هذا التقرب ما يصير، من قال هذه الصلاة هي المطلوبة؟ وجدانا ما ترى هو هسي أنت إذا تتقرب حدود تقربك ما يصير إلا يكون تصلي ماذا ولكن لأجل أن تعرض الواجب، أما واحدة لا يكفي تقول انا اجيب واحدة باحتمال انها هي الواجبة فاعطى احتمال الثاني واجبة، فبالاتيان بواحدة بنية احتمال ان تكون الواجبة لا يحصل مقربية، وهذا كما يقول الشيخ يعني مو بعيد مطلب صحيح يعني. خلاص هذا التنبيه الثاني انتهى اتعرف احتياج اورا لو الخلاصة نحن قلنا الاحتياط واجب لكن كيف ينوي، قلنا النية شلون تصير بالطريق الثاني الذي بيناه فيما سبق من الطريقين السابقين، وهو أن يكون أأتي بهذه الصلاة لأجل إحراز الواجب بها لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها. قربة إلى الله. وثانيا قلنا بعد ذلك بأن من اللازم أن يكون بانيا ومصمما على الإتيان بجميع هذه الصلوات الأربع. أما إذا كان مصمم على الإتيان بواحدة يعني معنى ذلك أنه لا يريد إحراز الواجب والجزم بإتيان الواجب، يأتي بآية صلاة واحدة الاحتمال أنها واجب وهذا لا يكفي، إنما نية الاحتمال تكفي في العبادة. ماذا يا عبادة؟ العبادة الاحتمالية مثل غسل الجنابة من الشاب في الجنابة، وهناك بعض نية الاحتمال ما يصير أظن ما يمكن، فإنك نية الرجاء والاحتمال مقررة. أما هنا الصلاة جزما عبادة مطلوبة منه، والعبادة الجزمية لا يكفي فيها إلا الجزم بإتيان الواجب، أما احتمال الإتيان بالواجب اعتداء الصلاة إن كانت واجبة هذا لا يكون مقربا. الثاني إن النية في كل من الصلوات المتعددة، شلون تصير النية؟ إن من الحروف المشبهة بالفعل، النية اسمها الخبر وين؟ على الوجه هذا على الوجه جار المجرور يصير الخبر. النية إن النية شلون تكون؟ على الوجه المتقدم الذي تقدم في مسألة الظهر والجمعة، يعني حتى الطريق الثاني من الطريقين السابقين، وحاصل هو يعني بين الرجل أن ينوي في كل منهما فعلها، يقول أنا أفعلها من باب الاحتياط أجيب الثنين احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها. صاحبها هي صاحبتها، ما أدري شلون فيها، وبين صاحبتها تقربا إلى الله. تقربا بأنها ما شنو هو قاعد يقول على أن يكون القرب يعني تقربا علة للإحراز، يعني نقول لأجله للإحراز، للإحراز الذي جعلت غاية وجعلت وجعلت إحراز بعد ما يقولوا لجعلت جعل الذي جعل يعني الإحراز غاية للفعل، يعني غاية للصلوات الأربع، أصلي أربع للإحراز ليش؟ أريد واحدا تقربا إلى الله. هاي النقطة الأولية اللي بيّنت. النقطة الثانية اللي بيّنتها شنو هي؟ أنه لازم أن يكون حين الفعل عازم على الإتيان بجميع الصلوات الأربع، ويترتب على هذا، على هذا يعني شنو؟ على أنه حينما قلنا بأن التقرب يكون بالإحراز، يترتب على هذا يعني على ما ذكرنا من أن التقرب يكون حين الإحراز، يعني التقرب دائما يصير بالإحراز، فلازم حين العمل باني على الإتيان بالأربع حتى ناوي الإحراز يصير، حتى التقرب يصير، إذا أنا واحد يصير إحراز يصير بعد. ويترتب على هذا، على هذا شنو؟ على أن القرب والتقرب إلا للإحراز، فهو يتقرب بواسطة الإحراز، هو الإحراز بدا يحدث إذا بان على الإتيان بالأربع. يترتب على هذا أنه لا بد من أن يكون حين فعلي إحداهما عازما، حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر. إذ النية المذكورة يعني نية الإحراز، ما أنا ذاك أجيبا هذا الإحراز الواجب، إحراز الواجب لا يتعقب بدون ذلك، فإن من قبل الاقتصار على أحد الفعلين الذي قد واحد يجي إحراز ما تعد معنى الإحراز، ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي، بس هاي الامتثال خلي يشيلها الشيخ، خلي الإحراز أحسن حتى لا يشوشها والعبارة تصير أوضح. نفس الشيء ترى هو ليس قاصدا لإحراز الواجب الواقعي على كل تفكتة، مو قاصد الإسلام بحتما وفي أي جهة كان هذا الواجب أن تأتي به، لا ما ناوي ذلك، فأنت ناوي إلا من تجيب صلاة واحدة، يعني ناوي تجيب هالثلاث الواحدة، ناوي تجيب الإتيان بالواجب، إن كان هذا هو الواجب. يعني ما راح ما عدت ماذا قصد للإحرام، شهر ما يصير مقدم. التقرب ما يصير إلا بالإحرام. طبيعي كده في العبادات الجسمية، أما في العبادات الاحتمالية المقرب ماذا؟ هذا احتمال يكفي. بل ليس قاصدا لامتثال يعني احراز الواجب الواقع على كل تقدير. نعم هو قاصد لامتثال الواجب على هذا التقدير، على ان يكون الواجب هو في هاي الصلاه الواحده الذي اجيبه، على تقدير مصادفتي هذا المحتمل له يعني للواجب، هذا المحتمل يعني الصلاه الى هاي الدرجه له يعني الواجب، لا مطلقا يعني ما قاصد ماذا؟ الامتثال المطلق. وهذا غير كاف في العبادات، هذا لا يكفي يا اهل، هذا لا يكفي، يعني قصد الامتثال على تقدير المصادفة، يعني نية الاحتمال، نية الرجاء. ما يكفي العبادات المعلوم وقوع التعبد بها، العبادات التي حتما عقدنا الشارع وطلبها منا حتى الصلاة، نعم هذا يكفي، وهي العبادات الاحتمالية. نعم لو احتمل كون الشيء عبادة مثل ما كغسل الجنابة، ان احتمل الجنابة احتملت اني جنب فصار بناء اغتسل، هنا بعد نية الاحتمال تأتي، لأن قضية الاحتمال لا يمكن إهناماً. اقتفي فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر، أقول على تقدير تحقق الأمر بالغسل، على تقدير أنه مطلوب مني الغسل، واجب علي الغسل، أنا أمتثل وأجيب غسل الجنابة وأمتثل، هذا يكفي. نية الاحتمال هنا تأتي، لكن إنما تكفي نية الاحتمال هنا من دار على أنه ماذا لا يمكن غير هذا. وهذا يعني ما اكو احتمال ثاني في مطلوبية، وهذا بخلافه في الصلاة، اكو احتمال ان الصلاة واجب الى احتمال، واكو احتمال انها الواجب ياخذ الى جهة اخرى، فالواجب فيه احتمالات متعددة، اما هنا ليس فيه هذه احتمالات متعددة، لكن ليس هنا يعني في مثال الغسل تقدير اخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير، كما كان بالاسمية والصلاة الى اربع جهات، هناك تقادير متعددة، يحتمل الواجب موجود على هذا التقدير، على تقدير على هذا التقدير، على تقدير هذا الجهة، ويحتمل ان الواجب لا على تقدير تلك الجهة، ويحتمل ان الواجب على تقدير، فالواجب له تقادير واحتمالات، تقادير عن احتمالات متعددة، فهناك لازم ان تخرج الواجب على جميع هذه التقادير، اما هنا مش تقادير متعددة فما في. إما أنا جنوب فمطلوب مني الغسل، إما لست بجنوب فما مطلوب، بعد شنو؟ واجب غسل جنابة، أما الاحتمالات متعددة، دائر أمر بين الوجود والعدم، بخلاف الصلاة إلى القبلة، لا مو دائر بين الوجود والعدم، حتما مطلوبة، 100% مطلوبة، لكن ما أدري مطلوبة إلى هالجهة أو إلى تلك أو إلى تلك أو إلى تلك، فيها تقادير متعددة، فغاية ما يمكن قصده هو التعبد على طريق الاحتمال، غايه انتهى المختار، اكثر بعد ما يمكن، بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد باحد الامرين، حتما ندري على انه عبدنا باحدى الصلاتين، فانه او باحدى الاربع صلوات في مثال القبله، فانه لا بد من الجزم بالتعبد، يكون اكثر بان يتقربت الى الله عز وجل واتيت بالواجب. الثالث التنبيه الثالث، محصل هذا التنبيه الثالث هو انه قلنا لازم كم صلاة اصلي؟ اكرر في الصلاة اربع صلوات واثنين، واجب التكرار. السؤال الذي يريد نطرحه في هذا التنبيه اليوم عنوانا نطيء وباشر ان شاء الله تكمله، ان هذا الوجوب وجوب عقلي لو وجوب شرعي، يعني انسان لما حد ثوبه يكون يصلي صلاتين، قلنا وجوب الصلاتين عقلي يولع شرعي، اقول الصلاة الى القبلة الواقعية وفي الثوب الطاهر الواقعي وجوبها ماذا؟ شرعي. لكن كلامنا لا تكرار، احنا اربع صلوات راح اصلي او اثنين، الشاهد على تلك وجوبها شرعي لو عقلي. سؤالنا احنا سؤالنا هذا شنو جوابك انت؟ يقول الشيخ الظاهر ان الوجوب عقلي، فان العقل يحكم من باب المقدمه العلميه، يعني حتى نعلم باننا قد اتينا بالواجب لازم أنا مصرح الوجود آخر قد واحد منكم يقول شيخ أنا أقدر أثبت الوجوب الشرعي يلا ثبته يلا بالعجل يقول أثبت الوجوب الشرعي بروايات الاحتياط روايات الاحتياط تذكروه فيما تذكرناها ولا من جملتها مثلا أخوك دينك فاحتض لدينك إذا ابتليتم بهذا مثل هذا ولم تدروا وتعلموا فاسألوا حتى فعليكم بالاحتياط حتى تعلموا حتى تسألوا وتعلموا فعليكم بالاحتياط شعار يثبت وجوب الاحتياط. إذا هالروايات ما تريدها أكو عندنا رواية اللي أمس قريناها ما نسمى يا رواية رواية شو يسمونه الفائتة المرددة بين ظهر وعصر وكذا تلك الرواية أثبتت الوجوب الاحتياط بثلاث روايات هذه الروايات أثبتت الوجوب الشرعي يا رواية الاحتياط العامة يا رواية فضائل فائتة فشلون يقول الوجوب عقلي الشيخ يجيب ماذا ويقول بمقام الجواب يقول لو دلت هذه الروايات على الوجوب فيمكن أن نقول هذا الوجوب الذي تدل عليه الروايات هو إرشاد إلى الوجوب العقلي ما تريد تأسس الروايات وجوب جديد فيه ترشدنا إلى الوجوب العقلي هالمقدار كان أطبق العبارة الثالث إن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ليش؟ لأن الحاكم بوجوبه يعني بوجوب الاحتياط ليس إلا العقل من يا باب يكون العقل باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين إذا تركت واحد من عدم ما أدري تقوله أبو عقاب محتمل فمن باب حتى تدفع جزما هذا العقاب محتمل عقل يقول لك ايتي بجميع المحتملات حتى أنك يا أبو معطعنا روايات الاحتياط وروايات قضاء الفائتة تدل على الوجوب الشرعي يقول حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط مثل أخوك دين الصحداء أو مثل ما أبتليكم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا حتى لو قلنا تدل على الوجوب حتى لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة إذا كنا يدلا على وجوب ذلك يعني على وجوب الاحتياط كان وجوبه نقول هذا الوجوب إرشادي ترشد إليه وقد تقدم الكلام في ذلك في طروع الاحتياط في الشك في التثليث يعني في الشك في أصل التثليث في الشبه التحريمية وفي الشبه الوجودية الشبه نبنيش الأخبار إحنا من أحملناها إذا تذكرون على الإرشاد فهذا جوابنا في الخارجة انتهى درسنا ماذا انتهى أما إثبات وأما إثبات هذا باشا إن شاء الله بس بقى فدح شاية الشيخ قال حتى لو قلنا بدلالة أخبار أو الخبر على وجوب ذلك هذا يظهر الشيخ يريد يجيب بجواب آخر يعني يريد يقول يمكن أن نقول أصلا أخبار الإحتياط مدد على الوجوب وهكذا خبر الفاعل ليش ما يقولنا عن الوجوب أما أخبار الإحتياط باعتبار نظره إلى زمان المحصوم حتى تسأل وتعلم مدد على وجوب الإحتياط في زمان خارج عن محل كلام لكن الشيخ يقول حتى لو دلت محمول على الشيخ وأما خبر الفائتة فباعتبار أنه وارد في مورد خاص ما يمكن أن نستفيد من عدة وجوب الاحتياط في كل مورد والحمد لله رب العالمين.